إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب صلة الرحم. وذكر حديث إسماعيل بن أويس قال: حدثنا إسماعيل بن أويس أو ابن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن مزرد أو مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك مسلم والإمام أحمد، وصححه الألباني في الأدب المفرد، وكذلك في السلسلة الصحيحة. فهذا الحديث صحيح ويحمل معنى الباب، وهو باب صلة الرحم. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق الخلق عز وجل، خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم. فلما فرغ منه أي قضاه وأتمه، قامت الرحم. وهذا القيام، قيام الرحم، قيام وكلام على حقيقته، على حقيقته، أي أن الرحم تكلمت على الحقيقة، لا كما يقول البعض على المجاز، بل هو كلام حقيقي. قامت الرحم بكلامها مع الله عز وجل. فهذا الله عز وجل قادر على أن يقلب الأعراض إلى أجسام، يعني الرحم، يا الله قادر على أن يقلبها جسما يتكلم، كما جاء في الحديث، حديث أن الموت يؤتى به يوم القيامة كبشا ويوضع بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة فيستبشرون، وينادى أهل النار فيستبشرون، ويقال لهم: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فيذبح. والموت جعله الله جسما على هيئة كبش يوم القيامة، فالله قادر على أن يقلب الأعراض أجساما. ولذا الرحم قالت، أي تكلمت كلاما حقيقيا، قال فقامت الرحم، فلما قامت أرادت الكلام فقال الله مه، وهذه الكلمة في أصلها الزجر، لكن جاءت بأسلوب الاستفهام والله أعلم بما تريد أن تقول، أي ما هذا القيام، ما هذا القيام، أي ما هذا القيام. قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة. وكلام الرحم وقولها لله عز وجل هذا مقام العائد بك من القطيعة، أي تطلب من الله عز وجل هذا المقام. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. وكلام الرب عز وجل للرحم دليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء ويتكلم بما شاء ومن يشاء ويكلم من يشاء من خلقه. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ففي هذا الحديث أو في هذه العبارة دليل على أن قطع صلة الرحم من الكبائر، أن قطع صلة الرحم من الكبائر، وهذا الحديث دليل عليه، وهذا القول من الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، هذا دليل على أن صلة قطع صلة الرحم من الكبائر. قالت بلى يا رب، أي رضيت. قال فذلك لك، أي أن لك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ففي قوله ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، هذا جزاء من جنس العمل، أن الله يصل من وصل الرحم ويقطع من قطع الرحم، فهذا جزاء من جنس العمل. وصلة الله عز وجل لعباده أن يصلهم بلطفه ورحمته وعطفه وإحسانه وإنعامه عليهم، هذا كله في حق من وصل الرحم، في حق من وصل الرحم. ويقول يعني في ذكر صلة الرحم، صلة الرحم درجات وهي مراتب أرفع من بعض، كما يذكر القاضي عياض يقول ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها، يعني أقل درجات ترك المهاجرة، ترك المهاجرة ووصلها بالكلام ولو بالسلام، يعني لا يكون أقل من هذا، لا يكون أقل من أنك تواصله بالكلام والسلام، تواصله بالكلام والسلام، ما دون ذلك يعد مقاطعة، يعد مقاطعة. ويقول النووي، وذكرنا هذا، لكن النووي ذكر في هذا قولان في حد الرحم. قال النووي واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، هذا قاله في صحيح مسلم في شرحه لصحيح مسلم، فقيل هو كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، وهذا ذكرناه سابقا. وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام، في الميراث يستوي المحرم وغيره، يعني أي رحم يكون له حظ من الميراث معك يعد من الرحم المطلوب صلتها. والنووي رجح الثاني. وهذا كلام التقسيم، هذا كلام القاضي عياض، لكن النووي رجح القول الثاني. ثم ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قيل في هذه الآية أي إن توليتم حكما وولاية فقد تفسدوا في الأرض، إياكم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، لأنها جرت عادة كثير من الناس إذا تولى حكما وولي أمرا تعالى على أرحامه وعلى أقربائه وأصبح مقاطعا لهم، لأنه يرى أن رتبته أعلى من رتبتهم، فحذر الله عز وجل من الوقوع في مثل هذا الفعل. ويعني أيضا لا تنشغل بالولاية والحكم عن مواصلة أرحامك، لأنه الولاية والحكم يشغل الإنسان بسبب كثرة المشاغل، فلا يتدرج مع هذا الانشغال، بل ينتبه ويجعل وقتا لصلة أرحامه، وقيل هل عسيتم يعني إياكم أن تعرضوا عن الذي أمرتم به ودعيتم إلى التزامه من مواصلة هذه الأرحام وعدم الفساد في الأرض وعدم تقطيع الأرحام. هذا الحديث الثاني في الباب. يأتي الحديث الثالث. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، إلى آخر الآية. قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. عدة حسنة، كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا، ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك، فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال: قد حسرك من قد أعطيته. هذا الحديث في إسناده ضعف، لأنه من رواية أبو سعد عن أبي موسى، وأبو سعد اسمه سعيد بن مرزبان، ومشهور بلقب البقال، وهو مدلس ضعيف مدلس. قال عنه الإمام أحمد: منكر الحديث. وشيخه الذي روى عنه هنا وهو محمد بن أبي موسى لا يعرف. فالحديث ضعف إسناده الإمام الألباني في الأدب المفرد، لكن البخاري في الأدب المفرد لا يأتي حتى الأحاديث التي فيها ضعف ليست شديدة الضعف، فقد تجد المتن صحيح، إنما الضعف يكون في الإسناد. والأمر الآخر أن أهل العلم يفرقون في يعني تشددهم في إسناد الحديث وفي إسناد التفسير، وفي إسناد التفسير، فقد يتساهلون في إسناد التفسير، ولذا رووا عن بعض من كان فيهم ضعف وفيهم أشد من ذلك قليلا، رووا عنهم بينما لم يروا عنهم في رواية الحديث. وذكر يعني بعض أهل العلم هذا الأمر، فالتساهل في أسانيد التفسير دون أسانيد الحديث شرط ألا يكون منكرا، ألا يكون السند فيه منكر أو يعني فيه في السند أو المتن. وهذا جاء، هذا الكلام جاء عن جمع من السلف، منهم يحيى ابن القطان، وذكر ذلك الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وغيرهم، ذكروا أن السلف كانوا ربما يتساهلون في جانب التفسير، في جانب التفسير أو في إسناد، في الإسناد قد يكون رجل فيه ضعف فيروون هذه الرواية، ولو نظرت إلى كتب التفسير لوجدت مثل هذا كثير، مثل هذا كثير. ولذا هذا الحديث أتى به البخاري رغم أن في إسناده ضعف، رغم أن في إسناده ضعف من قبل رجلين، وهو البقال سعيد ومحمد بن أبي موسى. فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال ذكر الآية وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، قال ابن عباس بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودل على أفضل الأعمال، ذكر الآية أن أفضل هذه الحقوق أن تؤتي ذا القربى حقه وكذلك المسكين وابن السبيل، فبدأ بأولهم من؟ القريب، بدأ بأولهم وهو القريب، وبدأ بكونه أنه شاهد من رواية هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه، وآتي ذا القربى حقه، يعني تعطيه من الصدقة ومما آتاك الله عز وجل إذا وسع الله عليك، إذا وسع الله عليك. وعلمه إن لم يكن عنده شيء، يعني إذا كان ما عندك شيء تعطيه لقريبك، ما عندك شيء، كنت فقيرا فما عندك شيء تعطيه، علمك ربنا عز وجل كيف تقول، قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي إذا لم يكن عندك شيء فلا تجمع عليهم أمرين، لا تعرض عنهم بوجهك وكأنك ما رأيتهم أو يتغير وجهك معهم، لا، إذا لم يكن عندك شيء قل لهم قولا ميسورا، قل لهم قولا ميسورا. يقول المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، يعني إن كان ما عندك شيء حتى النطق الحسن طيب مطلوب، فإذا ما كان عندك ما تعطي قل لهم قولا ميسورا، قل لهم قولا ميسورا، أي قل لهم كلاما حسنا، وعدهم، عدهم يعني قال عدة حسنة، أي عدهم وعدا حسنا، وقل لهم إذا أتاني شيء، إذا رزقت بشيء سأعطيكم إياه، لا تغلق عليهم الباب، بل قل لهم إذ رزقني الله في المستقبل سأعطيكم، ويعني ولا أنساكم، وهكذا. فهذا الحديث قال عدة حسنة، كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله، يعني يقول لهم إن شاء الله سيكون في الأيام القادمة عندي شيء، أو إذا تحصلت على شيء سأعطيكم إياه، تعطي ما عندك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لكن تكون مقتصدة، لا تعطي كل شيء وتبقى ما عندك شيء، ولا تبسطها كل لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بمعنى أنك لا تبخل ولا تعطي شيئا، وفي المقابل ولا تبسطها كل البسط، تعطي ما عندك، تعطي ما عندك. فالوسط مطلوب، الوسط مطلوب. إذا فعلت هذا قال فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا، بسبب أنك أعطيت كل ما عندك فوقعت في لوم الناس، ومن يأتيك لا يجد شيء عندك لأنك بسطت يدك كل البسط. قال محسورا، قال قد حسرك من قد أعطيته، يعني عراك، ما بقي عندك شيء، ما بقي عندك شيء. هذا الحديث فيه أن الرزق سبب للرحمة، الرزق سبب للرحمة إذا أعطاه لمستحقه، إذا أعطاه لمستحقه. ويعني في يعني فائدة أخرى، لأن في قوله وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، هذا يفهم منه أن الرزق سبب للرحمة إذا أعطاه لمستحقه، إذا أعطاه لمستحقه. أيضا الإنسان الذي ما عنده ما يعطي لا بد أن تتوفر فيه نية الإعطاء والتصدق، أي أنه يتحسر في نفسه لأنه ما عنده ما يتصدق به على قريبه، ولا يفرح لكونه ما عنده لكي يقول أنا ارتحت منهم، لو كان عندي مال سيطرقون الباب، سيطرقون الباب ويأتونني صباح مساء لكن أنا مرتاح منهم، هذه نية سيئة. بل حتى الذي ليس عنده شيء ينمي هذه النية في قلبه أنه يتمنى أن لو كان عنده شيء يتصدق به لكي يؤجر على هذه النية. نأتي للباب الذي بعد هذا الباب، وهو باب فضل صلة الرحم، وأتبعه الإمام البخاري بالباب الذي قبله وهو باب صلة الرحم، يعني أتى وبين لك ما لصلة الرحم من حقوق، ثم أراد أن يزيدك يعني حثا وترغيبا فألحقه بباب فضل صلة الرحم، أي أن صلة الرحم لكون أنها مأمور بها وكون أن فيها فضل في الدنيا وفي الآخرة. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وفي رواية مسلم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم، قال لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وكذلك الإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد. وهذا الحديث وإن كان جاء بصيغة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، إن لم يذكر اسم الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. ففي قوله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون. أصلهم ويقطعون أي أني أتواصل معهم بالسلام والكلام والصدقة والإعطاء والهدية وما إلى ذلك، غير أنهم لا يبادلونني ذلك، بل يقطعونني لا يأتونني ولا يبادلوني هذا المعروف. وهذا أمر يحز في النفس، يحز في النفس. ولذا الصحابي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني ليست مجرد ترك فقط وعدم مبادلة فقط، بل زادوا على ذلك رغم أنه يحسن إليهم هم يسيئون إليه. انظر إلى أخلاقهم، ويجهلون علي، يتلفظون ويتكلمون بكلام سيء علي، وأحلم عنهم، يعني أصبر عنهم ووسع صدري لهم وما إلى ذلك، ولا أبادلهم بما يقولون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، يعني النار، الحطب لما تشتعل فيه النار ويكون رمادا، يكون هذا الرماد حار، كأنما تسفهم المل، يعني مما يأتيهم من الألم بسبب هذا الفعل الذي فعلوه معك، يعني هم الذين سيتضررون، هم الذين سيتضررون، يعني لا تبادلهم بما فعلوا معك، يعني لا تبادلهم بالمقاطعة لأنهم قاطعوك، ولا تبادلهم بالإساءة لأنهم أساءوا إليك، إنما بادلهم بالمواصلة والإحسان رغم ما كانوا يفعلونه. ولذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ. يعني ليست المسألة أخذ عطاء، يعني قريبي أعطاني أعطيه، لم يعطيني لم أعطيه، بادلني بالحسنى أبادله بالحسنى، بادلني بالسيئة أبادله بالسيئة، لا، هذه ليست صلة. يعني المبادلة بالهدايا هذه لا تعد من الصلة المطلوبة، إنما الصلة المطلوبة هي المستمرة، سواء أحسن إليك القريب أم لم يحسن إليك، سواء أساء إليك أم لم يسئ إليك، فتستمر على صلته ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. فليس المعنى، وهذا حادث كثير، يعني الناس اليوم إلا ما رحم ربك يتعاملون، حتى الأخوة الأشقاء يتعاملون بالمبادلة، أعطاني أعطيه، لم يعطني لم أعطيه، أساء إلي أسيء إليه، زارني أزوره، قاطعني أقاطعه عياذا بالله، وخذ ما بعد ذلك. بل منهم من يفعل حتى مع الوالدين عياذا بالله، يعاملهم بالمثل. هذا حقيقة لو كانت حتى المعاملة بالإهداء والزيارة المتبادلة والعطاء المتبادل فهذا ليس بصلة، لأن الواصل ليس الواصل بالمكافئ، الذي يكافئ إن أعطوه أعطى وإن لم يعطى لم يعطي، هذا ليس بمواصل. المواصل هو الذي يستمر على ما هو عليه من صلة للرحم ابتغاء مرضات الله عز وجل، وصلوه أم لم يصلوه، هجروه أم لم يهجروه، إنما يذهب ويأتي إليهم. وحدثت قصص لعل كثير منكم مرت به مثل هذه القصص بين الأقارب، ويعني حتى أنهم يقولون هذه الألفاظ الأقارب عقارب وما إلى ذلك، وهذا كله بسبب ما يحدث بينهم من فتن ومن تسلط الشياطين وإمرة النساء. النساء إذا تأمرت في العائلة قلبت الرجال، قلبت الأخوة على بعضهم على بعض، وقلبت الابن على أمه والأخ على أخيه. إذا فتح الباب للنساء أفسدنا العائلات، أفسدنا العائلات. إذا لم يكن الرجل فطن حازم يدير الأمر بما في الكتاب والسنة ويعلم حقوق كل واحد ويؤتيه حقه، وإلا تفسد العائلة. وهذا يحدث كثيرا، وكم من شكاوى أتت بسبب قرابات وبسبب نساء وما إلى ذلك. وللأسف اللوم يكون على الرجال أكثر من غيرهم، اللوم يكون على الرجال أكثر من غيرهم. ولذلك هذا الأمر يعني فيه من التنبيه والتحذير من أن الإنسان يحافظ على صلة الرحم. فإذا كان الأمر بلغ بهذا الرجل أنهم قطعوه وأساءوا إليه وجهلوا عليه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له بادلهم بما فعلوه معك، بل قال له ما دمت صابرا وعلى ما أنت عليه، كأنك تسفهم المل، تسفهم الرماد الحار بسبب ما فعلوه معك. وقال ولا يزال معك من الله ظهير، ظهير عليم ما دمت على ذلك، أي ما دمت صابرا محتسبا تستمر في صلتهم فأنت منتصر عليهم ولك الأجر يوم القيامة. وهم الذين خابوا وخسروا، وهم الذين خابوا وخسروا، وما نقص منك شيء. مواصلتك لهم ما ينقص منك شيء، أنت كما أنت. وهذه الألفاظ التي تخرج منهم وهذا الهجر الذي يبادلونك إياه، إذا احتسبته لله وجدت الأجر عند الله عز وجل، وكنت منتصرا عليهم، ولن يصلوا إلى ما يريدون، إنما إما أن يموتوا بغيظهم، وإما أن يهديهم الله عز وجل بسبب صبرك. وذكر يعني من النوادر أن يعني أخوان تشاجرا، أخوين تشاجرا واستمرت المشاجرة وهم كبار في السن وكل له أولاد، واستمر الشجار سنوات طويلة، غير أن أحد أبناء أحد الإخوة لم يطع أباه في قطع صلة الرحم بعمه، فكان يذهب إليه، فكان يذهب إليه ويرده عمه ويرده أبناء عمه ويبادلونه بالكلام السيء وما إلى ذلك، غير أنه صبر، وكلما ردوه وأسمعوه كلاما سيئا رجع مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة وهكذا، حتى رق قلب عمه فذهب إلى أخيه وقال له نحن بمعنى أننا كنا سيئين جميعا إلا هذا الابن الصالح الذي عرف حق الله فينا، واصطلحوا بسبب مواصلة هذا الابن لعمه. وأيضا لا يلتفت، يعني في معنى هذا الحديث أيضا لا يلتفت إلى من يعني يؤز بسبب ما يحدثه بعض، يعني هناك بعض الجفاء والغلظة قد تكون بين الأقارب، وهناك أناس بلغوا في السوء غاية، لكن لا يلتفت إلى من يرى بمقاطعتهم بالكلية، إنما درجات، يعني تجتنب سوءه لا بأس، وتجتنب كثرة الحديث معه لا بأس، لكن ولو بالمواصلة ولو بالكلام ولو بالاتصال على حسب ما تستطيع، لكن لا تقطعه أبدا. وبالعموم مع الوالدين ومع الأقارب وغيرهم الإنسان يعمل الخير ولا ينتظر مقابلا، يعمل الخير ولا ينتظر مقابلا، يعني لا يرد الإساءة بالإساءة. إذا أساء إليك حتى غير هؤلاء، فإذا أعرضت عمن أساء إليك أنت أفلحت وما ضرك بشيء، وهذا الكلام سيعود عليه، وهذا الشتم سيعود عليه، وإنما في الحقيقة أساء إلى نفسه. يعني المسيء إليك في الحقيقة أنه أساء إلى نفسه. وإذا أعرض عنك، يعني كثير ممن في هذا الزمن وفي هذا البلد وغيره ممن يعرض عن الحق وعن أهل الحق ويسيء إلى أهل الحق وإلى السنة ويتبجح بالمخالفة ويتبجح بالبدعة ويتبجح بإظهار البدع، وما يجد بابا ولا وسيلة ولا فرصة فيها إيذاء لأهل السنة إلا واستغلها. فإذا جاء رمضان جاء أهل الضلال يشككون الناس في صلاتهم وفي صيامهم ويقولون لا تمسكوا على الأذان الثاني، ويثير شبه ما أنزل الله بها من سلطان، وهم في حقيقة الأمر لا يتبعون الأمر علميا، إنما يتبعون الهوى ويقتنصون الفرص للتشويه ولإغار قلوب الناس على أهل السنة، فلا يلتفت لأمثال هؤلاء ويعرض عنهم، وما يهلكون إلا أنفسهم، ومن أعرض عن الحق فلا يهلك إلا نفسه، لأن الحق قائم وجعل الله له أناسا يقومون به وإن كانوا قلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المسألة ليست بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأهل الحق، لأن الحق يحمله فحول الرجال، الحق وطؤه على النفس، والسنة فيها شيء من الشدة، فالذين يتبعون الهوى لا يطيقون الحق، فلذلك يتبعون سبلا، لهذه السبل يريدون بها أن يظهروا أنهم على استقامة بدون عمل. فلذلك تجد كثير منهم يجنح إلى منهج الإخوان المسلمين، لأن الإخوان المسلمين كلام بدون عمل وثرثرة، ويظهرون أنفسهم على أنهم أهل استقامة وأهل دين. فبعض الناس يريد نفسه هكذا، لا يريد أن يتعب نفسه، يريد أن يتوسع في التلذذ في الحياة الدنيا، لا يريد أن يطبق السنن، ويريد أن يظهر شخصيته بشخصية الإنسان المستقيم حتى يمدح وينظر إليه. ولذلك نظر إلى أهل السنة فوجد تطبيق السنة فيه انضباط، فيه كبح للشهوات وللبدع، وهذا فيه قطع الطريق على كثير من الملذات المحرمة أو على الملذات المحرمة، وهذا لا يريده، لا يتماشى معه. ولذلك خرج علينا أناس يدعون الاستقامة ويدعون أنهم من أهل الديانة وهم أهل انحراف وزيغ، وبهذا كثر الناعقون في هذا الزمن ممن هو متأثر بالعلمانيين وهو لا يشعر. بعض الناس مطية للعلمانيين الآن، ينعق في النت بكلام سيء يهاجم به السنة، مرة يهاجمون الحجاب، مرة يهاجمون الصلاة في المساجد، ومرة يهاجمون صلاة التراويح وأئمة التراويح وما إلى ذلك لأنهم أهل سنة، ويتباكون على أهل البدع الذين ذهبوا من غير رجعة إن شاء الله. فهذا كله ممن امتطاهم الإخوان وامتطاهم العلمانيون، شعروا أم لم يشعروا. ولكن طالب العلم لا يبتئس بما يراه وما يسمعه، فليمضي في دعوته وليعرض عنهم، فإنما يهلكون أنفسهم وما يهلكون إلا أنفسهم. فهؤلاء ما يصلون إليه إلا ما قدره الله عز وجل، وليعلم أن العاقبة للمتقين كما ذكر الله عز وجل. وفي هذا الحديث في قوله لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فالذي يصبر ويمضي في دعوته سيكون له من الله ظهير على هؤلاء، ظهير على هؤلاء. ونأتي على الحديث الأخير، وهو حديث عبد الرحمن بن عوف. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق. أخو إسماعيل بن أويس عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله، وهو ثقة. عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق. محمد بن أبي عتيق هو ابن أخت الإمام مالك رحمه الله. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره. أبو الرداد، وذكر أنه الرداد، قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول إذا توبع، مقبول إذا توبع. وقد توبع في هذا الحديث، قد توبع في هذا الحديث. عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. في هذا الحديث، وإن كان فيه أبو الرداد إلا أن متنه صحيح، والحديث يعني ذكره الترمذي وكذلك ذكره أبو داود، والحديث متنه صحيح وصححه الألباني في الصحيحة وكذلك في الأدب المفرد. وفي قوله أنا الرحمن، هذا الحديث قال الله عز وجل: أنا الرحمن. وذكر الله عز وجل في قوله أنا الرحمن، ذكر هذه الاسم وهذه الصفة، ولكونه أن الذي يأتي بها بعدها الكلام عن الرحمة، عن الرحم، الكلام عن الرحم. فقال أنا الرحمن، والرحمن اسم من أسماء الله عز وجل الدال على ثبوت صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. قال: وأنا خلقت الرحم، سبق الكلام عنها، واشتققت لها من اسمي، أي أخرجت وأخذت اسمها من اسمي، من اسمي الرحمن الرحيم، اسمي الرحمن الرحيم، فاشتق لها من اسمه الرحمة الرحيم. قال: فمن وصلها وصلته. وهذه الصلة جاءت في الحديث الذي ذكرناه في من يصل الرحم، يصل الله عز وجل بإعانته والإحسان إليه ولطفه والرحمة وما إلى ذلك. ومن قطعها بتته، البت القطع، يعني قطعه الله عز وجل. وهذا جواب أو ما يعني كما كان في الأولى: من وصلها وصلته، كذلك من قطعها قطعته، الجزاء من جنس العمل. والرحم والرحمة أيضا مشتقة من هذا الاسم. هذه الرحمة يعني من الله عز وجل. هناك مفهوم عام، ولذا شوش بعض الذين تأثروا بالعلمانيين والحداثيين وما إلى ذلك، وتهجموا على الحدود، وقالوا أنها خلاف الرحمة، ويقولون أنها خلاف الإنسانية كما يقولون. فالرحمة مقيدة بالكتاب والسنة، الرحمة مقيدة بالكتاب والسنة. فإقامة الحدود مثلا هي من الرحمة ومما يصلح الناس، ولذا قال الله فيه أنه حياة، أنه سماه حياة لأنه به تستقيم الحياة بين الناس، وبتركه تنتشر الفوضى، تنتشر الجرائم، وما كثرت الجرائم إلا بسبب تعطيل الحدود في كثير من القضايا، في كثير من القضايا. والرحمة في تطبيق شرع الله عز وجل، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، وفيه رد على هؤلاء مع أنهم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم من طرف خفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رحيما، ولم يكن رحيما بالأمة، ولم يكن رحيما بابنته؟ أبدا، لأنه يعلم أن إقامة الحدود رحمة من الله عز وجل، رحمة من الله عز وجل. ويتعين على المؤمن مما سمع من هذه الأحاديث أن يتخلق بالأخلاق التي حثنا ربنا عليها وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. بعض الناس ينظر ويحسن التنظير، ويتكلم ويحسن الكلام، ويستدل ويحسن الاستدلال، غير أنه فاشل في تطبيق العملي، فاشل في التطبيق العملي، فتجد قوله في واد وعمله في واد، ويخشى عليه من أن يقع عليه وصف المنافقين، عليه وصف المنافقين. ولذا لا بد أن ما نسمعه من حق نحاول أن نطبقه قدر المستطاع. فالله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.